مسجيك الورام إيمان حاسيك الطقراني في ذوي الروحان أذكوك ذي مدنني أغراني أبذي ثحينا أقلن العرف والشعيان قال سلم يوجين قول سهل لعبك للمعونة عندك من حلمة أسرابه لك وفي مثالي في ثوي روحن يا يسيو مدن سرني رام غارضي نصير عباس بوي السيناني أرفع حوي النجلان يفوق الخر في ثم الثام وسجيك الريوالا إيمان حاسيك الطقرني في ثوي روحن Sorry.